السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وفعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد في باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فلما فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. ثم قال فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم. الأوثان جمع وثن، والوثن كل ما عبد من دون الله، سواء قبرا أو شجرا أو حجر أو شمسا أو قمر أو ما جعل على صورة كالصنم، لأن الصنم لا يسمى هذا المعبود صنما إلا إذا كان على صورة معينة كصورة إنسان أو حيوان أو طائر فهو صنم. وأما ما عبد من دون الله من سائر المخلوقات يسمى وثن، فكل صنم وثن، وليس كل وثن صنم. والنبي عليه الصلاة والسلام استجار بربه واستعاذ به ولجأ إليه من أن يكون قبره وثنا يعبد، سأل ربه أن يحمي قبره فاستجاب دعوته، فقبره محفوظ مصان فلم يعبد ولن يعبد. نعم. قال الثانية تفسير العبادة. العبادة لغة التذلل والخضوع لله عز وجل، وأما شرعا فالعبادة هي اسم يجمع كل ما يتقرب به إلى الله من الأقوال والأفعال، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كالصلاة والصوم والحج والعمرة والدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادة. فكل ما يحبه الله ويرضاه ويتقرب به إليه فهو عبادة، فإن كانت خالصة لله فهي عبادة، وأما إن جعل فيها مخلوق فهي شرك وليست عبادة. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون. نعم. قال الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام استجار بربه واستعاذ به فسأله أن يحفظ قبره، لأنه يتوقع أن يجعل قبره كما جعل قبر غيره، وأن يفعل به ما فعل بالقبور التي قبله، يعني قبور الأنبياء والصالحين. فلذلك سأل ربه أن يحمي قبره حتى لا يكون وثنا يعبد، فهو ما سأل ربه هذا الشيء إلا لأنه يخاف أن يفعل بقبره ما فعل بغيره، ولكن الله استجاب دعوته فصان قبره ولله الحمد فلم يعبد ولن يعبد إن شاء الله إلى يوم القيامة. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الباب قال: وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. ولخوف الفتنة نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وضاح قال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. يعني أن المنهي عنه من تتبع الآثار الحسية التي لم نؤمر بتتبعها والاقتداء به، مثل أن تقول: النبي عليه الصلاة والسلام جلس هنا، أنا أجلس هنا. النبي صلى الله عليه وسلم جلس وتوضأ في هذا المكان، أنا أتوضأ في هذا المكان. هذا لم نؤمر به، لم نؤمر بهذا، فهذا من أسباب الغلو. لذلك عمر رضي الله عنه وهو من أشد الصحابة تمسكا بالسنة ومن الخلفاء الراشدين الذين أمرنا أن نلتزم بسنتهم مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنكر على من رآهم يتتبعون آثار النبي عليه الصلاة والسلام التي لم يشرع لنا تتبعها. ليست آثار عبادة مأمور بها، ولكنها آثار عادية، يعني ما خص هذا المكان من أجل أن يتخذ إلى يوم القيامة. ولذلك لما رآهم أيضا رضي الله عنها وسمع أنهم يذهبون إلى الشجرة التي في الحديبية على حدود مكة، لما رآهم التي حصل فيها عندها البيعة بيعة الرضوان، سمع أن أناسا يذهبون إليها ويصلون عندها، خاف عليهم من أن يقعوا بما وقع فيه من كان قبلهم، فأمر بقطعها فقطعت حتى تذهب تلك الآثار التي لم نؤمر بتتبعها. فلا ينبغي للإنسان أن يفعل إلا ما أقره الشرع من قول أو عمل أو تقرير، يعني شيء أقره الرسول عليه الصلاة والسلام أو أمر به أو إما أو فعله، إما فعله تعبد فنؤمر بتقليده والاقتداء به، أو أمرنا به، أو رأى أحدا من الصحابة يعمله فأقره عليه. وأما مكان جلس فيه أو مكان صلى فيه في أي مكان نبحث عنه ونقول نصلي بهذا المكان، لا، يعني هذا مما يوقعنا بالغلو. نعم. قال الرابعة: قرنه صلى الله عليه وسلم بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد وذكر شدة الغضب من الله. يعني قرنه دعاءه وتضرعه إلى الله أن يحمي قبره، حيث جمع مع هذا الدعاء تذكير أمته بأن غضب الله شديد على من اتخذ القبور مساجد. فلما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ذكر وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني: مع أني سألت ربي أن يحمي قبري، فإني أحذركم يا أمتي من أن تعظموا قبري كما فعلت الأمم السابقة فيشد عليكم غضب الله كما اشتد على من فعل هذا الفعل، فلينتبه له لهذا الأمر الخطير لئلا نقع في موقعة فيها الأمم السابقة. نعم. قال الخامسة هي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. نعم، اللات كما عرفنا أنه كان رجل صالح، ومن صلاحه ومن جملة أعماله الصالحة أنه كان يلت السويق للحاج. اللت هو العجل، يعني أنه يقدم السويق لحجاج بيت الله، يريد من ذلك وجه الله، يريد ثواب الله، وهذا من صلاحه، من جملة صلاحه. فلما مات عكفوا على قبره تعظيما له وتقدير واعترافا بفضله وصلاحه، هذا في البداية. ثم استدرج بهم الشيطان حتى عبدوه من دون الله، فصار قبره وثنى فعبد من دون الله، فرأيتم اللات والعزى ومناة ثالثة أخرى. هذه معبودات ثلاثة، العزى شجرات كما سمعنا، وتحتها شيطانة هي التي كانت تعبد، واللات قبر هذا الرجل، وملات هو أيضا كما بينا في الدرس الماضي أنه جبل صغير عند المشلل بين مكة والمدينة كانت تعظمه الأوس والخزرج. المقصود أن اللات الرجل الصالح لما مات عكفوا على قبره ثم عبدوه من دون الله. إذن إن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثان تعبد، هذا هي النتيجة، أنهم أولا غلوا في قبره بكثرة ترددهم إليه وعكوفهم عليه، ثم بالتالي عبدوه. فهذا هو المراد من هذا الباب، هو التحذير من الغلو في قبور الصالحين، والغلو فيها تعظيمها بأي شيء، بالمكث عندها، بالصلاة عندها، الدعاء عندها، توزيع الأطعمة عندها، إلقاء العطور والزهور عليها، إسراجها، كل ذلك من الغلو، وبالتالي يؤدي إلى عبادتها، كما حصل في قبر اللات وكما حصل في قبور الصالحين كثيرا، وحصل في قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لم يهمل هذا الأمر، بل شدد فيه وحذر منه شد التحذير. نعم. قال المسألة السادسة: لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، ولعنه من أسرجها. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يلعن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا أو أحدا إلا في أمر عظيم، فلما يترتب على زيارة المرأة للقبر أو للقبور من تكشف فيكون فيها فتنة للحي، أو صراخ وعويل ونياحة فيكون فيها أذية للميت، فمن أجل ذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرة القبور من أجل التحذير وسد الباب دون هذا، ولأنه لا يعلم من هي المرأة التي قد لا يحصل لها شيء، والمرأة التي قد يحصل لها شيء، حتى نمنع هذه ونجيز لتلك. فلذلك سد الباب عليه الصلاة والسلام جميعا، سد الباب من باب الذرائع لسلامة الجميع. ثم إنه لعن أيضا من غلا في القبر بأي وسيلة كان، سواء بنى عليه مسجد أو صلى عنده، لأنه من صلى عنده فقد اتخذه مسجدا، أو وضع السراج عليه تعظيما له، فكل ذلك من الغلو. إذن الغلو يؤدي إلى الشرك، فإذا فعل ذلك بالقبر فقد غلا به، والغلو يؤدي إلى الشرك. فما دام أن من فعل ذلك يكون ملعون فعلينا أن نتجنبه. لعن النبي عليه الصلاة والسلام زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج، يعني المصابيح. نعم. قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني في كتاب تطهير الاعتقاد: والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد، غالب من يعمرها كبار الناس إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت فيه في الأحاديث النبوية من لعن من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. يعني رحمه الله لا بد أنه قد رأى وعلم أن هناك أصحاب قبور من ذوي الهيئات والكبرى والعظماء قد اعتنى بهم ذووهم ومن يقدرهم ويعرف لهم فضلهم، فبسبب ذلك رفعوا قبورهم ووضعوا عليها أبنية ووضعوا لها فرشا وسرجا، وصارت كأنها مكان قد أعد للعبادة، وصار الناس يأتون إلى هذا القبر كل على نيته. هذا في البداية أن أهله وذووه كانوا يأتونهم باب التذكر، والناس الذين يعرفون فضلهم وإحسانهم كانوا يأتون إليهم من أجل الترحم عليهم والدعاء لهم. لكن بعد ذلك حينما يطول الزمن ويهلك الأولون فيأتي من بعدهم ويروا هذا القبر معمولا به هكذا، فإنهم لا يمنعهم ذلك من أن يعبدوه ويدعوه من دون الله ويذبحون له القرابين ويوجهون له الدعاء والتوسل، لا سيما أنه يكون عليه سدنة حراس جهلة دجلة أيضا يكذبون على الناس من أجل أن يسحبوا أموالهم فيلقونها على هذا القبر فيأخذونها لأنفسهم، فيقولون إن هذا الشيخ أو هذا الفلان أو هذا الولي فإنه قد فعل كذا وكذا، فلان دعاه وشفي وفلان كذا فأصيب بكذا بسبب أنه لم يعرف قدره إلى آخره. يعني يكذبون على الناس من أن هذا صاحب القبر ينفع ويضر، فلان انتفع وفلان تضرر بسببه. فالجاهل الذي ليس عنده علم من العقيدة يعرف به حقيقة التوحيد وخطر الشرك فإنه يغتر بهم ويتبعه، وهكذا هلك به أقوام كثير. فلذلك هذه النصوص المبينة في هذا الكتاب وغيره كلها تحذر من هذا العمل، يعني تعظيم القبور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني سويته بالقبور حتى لا يظن أن رفعه دليل على عظمه وعظمته وأنه يجوز عبادته أو التقرب إليه أو التبرك به. لأنه كما سمعنا أكثر من مرة أن سبب وقوع الناس بالشرك هو عن طريق الصور وتعظيم القبور، فليعلم ذلك من أجل الحذر والبعد عن هذه الوسائل المؤدية إلى الشرك. فقد قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والنهي لأهل الكتاب هو نهي لنا، والغلو هو الزيادة والتمادي في المدح، لأن ذلك سيؤدي إلى الشرك كما حصل. غلوا بعيسى حتى أبدوه، وغلت اليهود بالعزير حتى أبدوه. فمن أجل ذلك خاف علينا نبينا عليه الصلاة والسلام وقال: إياكم الغلو، يعني احذروه، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وحذر من أن يتخذ قبره مسجدا، وذكر أن اليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ولعنهم. وكان ذلك عند وفاته عليه الصلاة والسلام. فالحذر إذن من تعظيم القبور، قبر نبي أو ولي أو غيره، فإن غير الله لا ينفع ولا يضر، لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا، فكل ذلك من خصائص الله عز وجل، وهو المعبود، وهو الذي وحده عز وجل يستحق العبادة، وليس له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الباب أيضا يؤيد الأبواب السابقة، وعنوانه وترجمته كما سمعتم: باب ما جاء، يعني باب بيان النصوص الواردة في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. والجناب معناه الجانب، وهو الركن الأقوى من الشيء، الركن الأقوى القوي من الشيء يسمى جناب، وهو الجانب. ولقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وحمى جانبه من كل وسيلة تؤدي إلى الشرك. حماه يعني حذر من أسباب الشرك، فهذه حماية له. حماه بمعنى أنه حذر من كل وسيلة تؤدي إلى الشرك، من قول أو فعل أو اعتقاد. وقد سمعنا الآيات أو النصوص الواردة في الأبواب السابقة، ثلاثة أبواب وهذا الرابع، فلذلك استدل المؤلف رحمه الله بآية وحديثين. فأما الآية فهي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم الخطاب للأمة عموما، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، من أنفسكم يعني منكم ومن بينكم تعرفون حسبه ونسبه، فليس غريبا عنكم ولا بعيدا منكم، هو محمد صلى الله عليه وسلم معروف نسبه وحسبه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني أيضا أنه من خيركم حسبا ونسبا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم هذه من صفاته عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ويشق عليه جدا عنادكم وعنتكم وكل ما يوقع الضرر فيكم، كل ما يلحق الضرر فيكم فإن ذلك يشق عليه ولا يرضاه لكم عليه الصلاة والسلام، لأنه حريص على نجاتكم وسلامتكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه جدا ويعز عليه ما يعنتكم وما يلحق الضرر بكم. لماذا؟ لأنه حريص عليكم، حريص على نجاتكم وسلامة عقيدتكم، فلذلك حذركم من كل ما يضركم ومن كل ما يوقعكم بما يهلككم من الشرك وأسبابه، حذر أشد التحذير. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه أيضا من صفاته عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين، قدم الجار والمجرور من أجل الاختصاص وبيان أن رأفته ورحمته خاصة بالمؤمنين لا بغيرهم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، قدم الجار والمجرور للاختصاص، يعني أن رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام وشفقته خاصة بالمؤمنين لا بغيرهم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهذا دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام وحرصه على نجاة الأمة، فإنه يحذرهم من كل ما يضرهم لأنه حريص على نجاتهم وسلامتهم، كما جاء في حديث مر علينا قريبا أنه صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا له ولأمته كمثل رجل أوقد نارا في الليل فصار الفراش وهذا الخشاش يهوي إليها ويتهافت فيها لأنه رأى النور ولا أدري أنها نار محرقة. وهذا الرجل حاول يبعد هذا الخشاش لكنه يغلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا، يعني لأنه مثل نفسه بهذا الرجل الذي أوقد نارا فصار الفراش يتهافت فيها، فيقول وأنا أمسك بحجزكم، يعني لأمنعكم من النار وأنتم تغلبونني عليها، يعني أنه ما قصر عليه الصلاة والسلام، ما قصر في شيء ولم يعلو جهدا من أن ننجو ونسلم من النار، فقد حذر وأنذر بالقول وفعل واللعن لمن تعدى الحدود وتجاوز إلى النار. فلذلك يقول وأنتم تغلبونني، يعني مع حرصي وشدة اجتهادي لإبعادكم عن النار ومنعكم منها لكنكم تغلبونني، يعني أن بعضكم لا يسمع ولا يقبل، فأنتم مثل هذا الفراش وهذا الخشاش الذي يتهافت على النار لما رآها موقدة. فبهذا وأمثاله، يعني بهذا الحديث وأمثاله يبين لنا عليه الصلاة والسلام حرصه على بعدنا عن كل ما يهلكنا ويوقعنا في النار وما يقربنا منها من أسباب الشرك من البدع والخرافات والضلالات التي تفسد عقائدنا وتفسد علينا توحيدنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصلوات الله وسلامه عليه ما ترك شيء يقربنا إلى الله وإلى الجنة إلا بينه لنا وحثل عليه، وما ترك شيء يسخط الله أو يبعدنا عن الله أو يقربنا إلى النار إلا بينه لنا وحذرنا منه. فقد أقام الحجة وأنار البحجة، وأشهد الله على ذلك لما كان في حجة الوداع لما خطب تلك الخطبة العظيمة ثم قال للناس: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم. فرفع أصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. فما يتعدى الحدود ويرتكب ما يوقع نفسه بالشرك إلا معاند. أما من أراد النجاة لنفسه فإن الحق واضح، الآيات والأحاديث: لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الجادة الطريقة الجادة الواضحة بينة ما فيها غموض، المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما يترك الجادة المستقيمة إلا بل هلك، يعني عاند. كل يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي كتاب الله وسنتي. فهذا القرآن وهذه السنة فيها كل ما نحتاج إليه، فيها الأوامر والنواهي، فيها الترغيب والترهيب، وكله صدق وحق، ولسنا بحاجة إلى أحد يكمل لنا، لقد أكمل الله لنا الدين. فما مات عليه الصلاة والسلام إلا والدين كامل. ما علينا إلا أن نتدبر ما في الكتاب والسنة، ونسير على المنهاج الطريقة الصحيحة الواضحة، فمن فعل ذلك نجا وأفلح، ومن تعدى هلك. نعم. الحديث قال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. إن يقول عليه الصلاة والسلام: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن صلاتكم معروضة علي، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه، يعني في يومها وليلتها. ونحن في هذه الليلة ليلة الجمعة وبهذه المناسبة، فلذلك يقول أيضا عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، صلى الله عليه وسلم. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ يعني لا تدفنوا فيها أموات؟ لا، يعني لا تشبهوا بيوتكم بالقبور، وذلك بهجرانها من الصلاة فيها، يعني صلاة النافلة. فإن الرجل صلاته في بيته نافلة أفضل من نافلته في المسجد، لما فيها من الإخلاص والبعد عن الرياء وعمران البيوت بالعبادة والذكر، لأن ذلك يبعد الشياطين عنها، وكذلك تنويرا لها وتذكيرا لأهل البيت وتعليما لهم. هذه من فوائد الصلاة في البيت، صلاة الرجل في بيته نافلة تنويرا لها في العبادة وطردا للشياطين وإبعادا يعني للرجل عن الرياء، فهو أقرب للإخلاص، كما أن فيه تذكيرا لأهل البيت وتعليما لهم. فإذا فعلنا ذلك عمرنا بيوتنا بذكر الله ولم نجعلها كالقبور، لأن المقابر قد حرمت الصلاة فيها وقصدها من أجل الدعاء والعبادة. فيقول: فلا تجعلوا بيوتكم مثل المقابر تحرموها من ذكر الله، دليلا على أن الصلاة في المقابر وعند القبور محرمة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تشبهها بالمقابر، بل اعمروها بذكر الله والصلاة فيها نافلة. ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو كل ما يعود ويتكرر من زمان ومكان. إذا صار الناس قد عينوا مكانا يعتادونه ويترددوا إليه، يقيمون فيه حفلة من الحفلات أو سوق من الأسواق في السنة مرتين أو ثلاثة نحو ذلك، فإن هذا المكان يسمى عيد. ولذلك لما قال الرجل في حديث سبق سمعتموه، لما نذر الرجل أن ينحر ابنا في بوانة وهي مكان قريب من ينبع، سأله النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا يعني خصيت هذا المكان؟ هل فيه وثنا يعبد في الجاهلية وتريد أن تحيي هذه الذكرى؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني كانوا يجتمعون في هذا؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. فالمقصود إن العيد في اللغة العربية هو يطلق على كل ما يعود ويتكرر من زمان أو مكان. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه زيارة بحجة الصلاة والسلام عليه. لماذا؟ نحن نحبك رسول الله ونريد أن نصلي عليك. قال: نعم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، يعني تصلوني حيث كنتم في أقصى الدنيا أو في المدينة. يسمعنا إذا كنا في أقصى الدنيا؟ لا. إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فمن صلى وسلم عليه بلغوه عن ذلك، فرد الله إليه روحه، فرد السلام على من سلم عليه عليه الصلاة والسلام. إذن فلسنا بحاجة وليس من المشروع أن تكثر التردد والزيارة لقبره، سواء أنت زائر للمدينة أو أنت من أهل المدينة. فكثرة التردد إلى قبره ليس من المشروع. وأما حجتك بأن قصدي الصلاة والسلام عليه، فقد أقام لك الحجة ولم يترك لك عذر. قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لا تقول أنا قصدي أسلم عليه. والحديث الآتي: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فإذا قال لك إنسان: أنت مسافر للمدينة، بلغ الرسول علي عن السلام أو الصلاة، فقل له: إن الله قد وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فصلي عليه أنت فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فلست بحاجة أو لست بحاجة إلى أن تحملني السلام، فإن الملائكة هم المحملون بذلك والمكلفون بذلك. إذا من زار المدينة فلا ينبغي له أن كل ما صلى أو خطر بنفسه قال أريد أن أذهب إلى الزيارة، لا. إذا زرت المدينة فصل ما يسر الله لك ثم اذهب إلى الزيارة المواجهة مرة واحدة، سلم عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهم الصلاة المشروعة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رسول. هذا يكفي، هذا يكفي، ما يحتاج إلى كتاب وزورني وزورك أبدا. فإن زدت وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، طيب ولا بأس بذلك. أما زيادة ما له داعي، كتاب يرددونه من أجل أمور لا تخفى. على كل حال هذه زيارة الشرعية. ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أحرص الناس على اتباع السنة ومن أحب الناس للرسول عليه الصلاة والسلام، فكان إذا قدم من السفر وجاء وصلى في المسجد جاء وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم انصرف. ما أحتاج أكثر من هذا، ولا يحتاج أنك تقف في أي مكان في المسجد وتتجه تجاه الحجرة في حجة الصلاة والسلام عليه، لا، أو تكتف يديك كأنك في صلاة، لا. صلاة صلي وسلم عليه بلسانك وقلبك في أي مكان وعلى أي اتجاه. أما إذا ذهبت للزيارة لأنك قدمت من سفر، نعم، في المواجهة تواجه بوجهك، ولا يحتاج تبد يدك تقول يصافحني، لا، ولا تكتف يديك كأنك في الصلاة، لكن قف بأدب بدون رفع صوت وصلي وسلم عليه الصلاة التي سمعناها. هذا هو المشروع، هذا هو الحق إن شاء الله الذي لا ينبغي لنا أن نتعدى. فمن أراد الحق فالحق واضح، ومن أراد البدعة فالله بينه وبينه. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ما يحتاج إلى كثرة التردد والزيارة، لأن ذلك ليس له موجب، وما دام قصدك الصلاة والسلام عليه فصلي عليه وسلم عليه في أي مكان كنت، فإن الملائكة يبلغونه عن أمته السلام. فصلى الله وسلم وبارك عليه، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.